هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصيام بدون أكلة السحر أو بدون سحور. لا بأس بذلك، إلا أن السنة أن يتسحر. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فترك السحور هذا يعتبر أنه مخالف للأفضل ومخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني عن شروط الاعتكاف: هل لابد أن يكون الاعتكاف خاص برمضان؟ الاعتكاف مشروع في كل وقت، لا خاص، لا يخص رمضان. والاعتكاف يكون في المساجد، يكون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يعتكف الإنسان في بيته ولا في خلوة ولا في الصوفية، هذا بدعة لا يجوز، وهذا يقطع عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجمعة أيضا. فيعتكف في مسجد يصلى فيه، تصلى فيه الجماعة، من أجل أن يحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين، يجمع بين أنه معتكف ويحافظ على صلاة الجماعة. نعم. يقول هذا السائل: أبو عبد الله، مات والدي في منتصف رمضان العام الماضي.